قال مالك: فالرجل يقول لامرأتي أنت الطلاق، فكل امرأة ينكحها فهي طالق، فما له طلقة إن لم يفعل كذا وكذا فحلف. قال: أما نساؤه فطلاق كما قال. وأما قوله كل امرأة ينكحها فهي طالق، فإنه إذا لم يسمي امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا أو نحو هذا فليس يلزمه ذلك، وليتزوج ما شاء الله. وأما ماله فليتصدق بثلثه. هذه قضية فيها نوع من التفريع. إذا قال لزوجته أنت الطلاق، هذه زوجة في عصمته ولا لا؟ ثم أردفها وكل امرأة أتزوجها فهي طالق، يعني أنت وغيرك طالقين، هل هما سواء؟ الزوجة الحاضرة التي في عصمته وكل امرأة سيتزوجها هما سواء؟ ما هم سواء، واحد يمسك حبلها والبقية ما له عليها شيء ولا لا؟ يبقى الحاضرة التي في ذمته حكمها ايش؟ قال انت طالق، انت الطلاق بمعنى طالق، وهذا استعمال المصدر محل الفعل، انت الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق. فاذا قال انت الطلاق سواء كانت واحدة ولا اربعة يقع عليهن طلاق ولا لا؟ يقع، وهذا انتهينا منه. وأي امرأة أتزوجها فهي طالق، اللي لسه ما تزوجهمش هل يقع عليهم شيء الآن؟ ما يقع شيء. إذا نرجع إلى إيش؟ إلى المسألة من أول، أي امرأة أتزوجها فهي طالق. فإن كان عين من سيتزوج يبقى رجعنا إلى التعيين، وإن كان أطلق أيضا رجعنا إلى الإيش؟ إلى الإطلاق. ولكن إذا قال لزوجته، عنده زوجة، قال أنت السلام عليك ولا غضب بيني وبينك، ولكن أي امرأة أتزوجها فهي طالق، وأطلق ولم يعين، يبقى عنده صورة ثانية ولا لا؟ زوجته أعطاها ضمان أمان، ثم طلق كل امرأة يتزوجها ولم يعين، ان تزوج بعد ذلك مع انه لم يعين، ما حكم الزوجة الثانية هذه اللي تيجي طالقة؟ ايش تقولوا؟ ها؟ لم يعين تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق. ليش؟ نعم، طب عنده زوجة. احنا خدنا القاعدة بانه ان لم يعين فلا قيمة لهذا والتعليق ولا لا، وانما يؤخذ بالتعيين. في هذه الصورة هو عنده زوجة، فقال اي امرأة اتزوجها فهي طالق، حينما يمتنع عن تزوج اي امرأة استمتع بها عنده. الشيء الثاني من جانب آخر، إن كان يريد أنت زوجة ولن أتزوج عليك أبدا، وأي امرأة أتزوجها عليك فهي طالق، يبقى إن تزوج عليها يبقى إيش؟ طالق، ولو عمم ولو عمام. ولكن إذا لم يرد هذا الأمر، إذا لم يرد أن يعدها أو يعطيها أو يمتنع عن التزوج عليها وأطلق كما لو أطلق سابقا، قال أي امرأة أتزوجها فهي طالق، مات الزوج ذو اللي عنده، يتزوج ما يتزوج؟ ليش؟ لأنه عمم، وليس في نيته عدم الزواج على الموجودة. فإذا كان عنده زوجة وأطلق وقال أي امرأة أتزوجها فهي طالق، نقول تعالى ماذا أردت بأي امرأة تتزوجها؟ في حين وجود زوجتك ولا مطلقا؟ إذا قال لا والله في حين وجود زوجتي، إذن هو بمثابة من يقول لزوجته لا أتزوج عليك أبدا وأي امرأة تزوجتها عليك فهي طالق، يبقى ان تزوج عليها يبقى ايش؟ تطلق زي ما يقول جماعة السناتة، لا سابقة ولا لاحقة. لكن إن لم يرد هذا القصد وعمم تعميم الطلاق على كل امرأة كانت، نرجع للتعميم الأول ونقول إنه باطل. فإن ماتت زوجته أو طلق الزوجة الموجودة يصبح إيش؟ نقول له تتزوج أحد؟ ولا نرجع لاشتراط التعميم؟ إذن حينما تكون الزوجة موجودة إن طلقها حالا منجزا وعلق الطلاق على من سيتزوج، وقع الطلاق منجزا على الموجود ولم يقع على الإيش؟ على الباقي. إن كانت الزوجة موجودة ولم يوقع عليها طلاق وعلق الطلاق على من يتزوج فيما بعد وعمم، نسأل هل أردت عدم الزواج مع وجود هذه وألا تأتيها بضرة، أو أردت الإطلاق؟ إن قال أردت ألا أسيئها بضرة فتزوج تطلق الضرة، وإن قال لا أردت على التعميم خلاص ما أبغى النسب الكلية، حينئذ نقول هذا شرط عام وتسد على نفسك الطريق. إن ماتت زوجتك أو طلقتها لك أن تتزوج لأنك لم تخصص أحد، بخلاف ما إذا قال لزوجته فلانة إن تزوج أنا أبغى أتزوجها، أنا من متزوج أبدا، سمعت أنك أنت بتخطبها، قال إن تزوجتها فهي طالق، يبقى عين ولا لا؟ إن تزوجها فهي طالق سواء كان بوجود الزوجة أو بعدم وجودها، لأنه إيش؟ عين. وعلى هذا يكون كلامه لزوجته أو في حالة وجود الزوجة أيما امرأة أتزوجها فهي طالق وعمم، ينظر ما قصده بذلك. إن كان قصده تضمأنة الزوجة وعدم إساءتها بزوجة أخرى فيعمل بالتعميم ولو لم يعين أحد، وإن كان أراد الإطلاق بدون أن يقصد رفع المضرة عن الزوجة فإن التعميم باطل. إن طلق الزوجة أو ماتت الزوجة فله أن يتزوج ما شاء، والله تعالى أعلم. بقيت الجزئية الأخرى، حينما يحلف بالتصدق بماله أو نفس الشيء بعتق عبيده، لعلكم تذكرون سابقا في الأيمان والنذور، من حلف ليمشين إلى بيت الله الحرام، من حلف ليتصدقن بجميع ماله، من حلف ليعتقن جميع عبيده، ماذا عليه في ذلك؟ يركب ويفيش ويكفر عن نذره، ويكفيه أن يتصدق بثلث ماله ويفي بذلك. فلو علق أن يتصدق بجميع ماله إن حصل كذا، اللي جاء قال مالي في رتاج الكعبة إن أنا فعلت كذا، كل هذا يسمى من اللجاج في اليمين واللجاج في النذر، فإنه لا نقول يخرج من كل ماله ولكن يكفيه في ذلك الثلث، والثلث كثير والله تعالى أعلم.